بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، وخلق له السمع والبصر والجوارح واللسان، وفضله على سائر الحيوان، واختصه بالطاعة والعصيان، حبب إلى المؤمنين الإيمان، وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان الذي أكمل تعالى خلقه وعظم خلقه وأدبه فأحسن تأديبه، فكان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، فمدحه الرحمن بأعظم بيان: وإنك لعلى خلق عظيم. فساد الإنسان وسيد البشر بذلك على الملائكة والإنس والجان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأنصاره وأتباعه المتخلقين بخلقه والمتأدبين بآدابه صلى الله عليه وسلم في السر والإعلان، وعنا معهم إلى يوم الدين بإحسان. أما بعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. هذه هي الحلقة الرابعة في لقاءاتنا، وستكون تحت عنوان الأخلاق والحقوق والواجبات. وأول هذه اللقاءات لقاء الليلة، ليلة الأربعاء 19 من ذي القعدة الحرام 1434 هجرية، الموافق 25 من سبتمبر 2013 ميلادي. وما الذي دعانا إلى هذه اللقاءات تحت هذا العنوان؟ ما لاحظناه منذ قيام ثورة 25 يوليو من 25 يناير 2011 من انفلات الأخلاق وسوء هذه الأخلاق، كما شاهدنا بأعيننا وسمعنا بآذاننا. وكنت قد بدأت في سلسلة من الخطب المنبرية على هذا المسجد المبارك تحت عنوان حسن الخلق. كل شهر كان لي خطبة، مرت 5 أشهر ثم توقفت لظروف الصحية، لمشقة الصعود إلى الدور الثاني والمنبر. وهذه الخطب كانت مرة في الشهر، قلت ليستفد بها أحبابنا مرة كل أسبوع. وسنعلم عن مفردات هذه اللقاءات بعد ذلك، لكن من باب وأما بنعمة ربك فحدث، تحدثا بنعمة الله تعالى، لأني قلت في أول اللقاء هذا هو أو هذه هي الحلقة الرابعة من لقاءاتنا. كانت هذه اللقاءات قد بدأت بمسجد عطا بالدروس الفقهية، بدءا من العلم وأهميته وأبواب الطهارة والصلاة، وانتهاء بالجنايات والحدود. هذه استغرقت 124 لقاء بحمد الله تعالى. ثم بدأنا في الحلقة الثانية عن العقائد الإسلامية والفرق والجماعات، حتى ختمنا بخمس لقاءات عن الصوفية والتصوف، وهذه كان مجموعها 66 لقاء. ثم جاءت حلقة ثالثة لم تستكمل، كانت عن الأخلاق والقيم والحقوق والواجبات. سافرت بعدها إلى الإمارات، ثم عدت لنبدأ الحلقة الثالثة بقراءتنا لموطأ سيدنا الإمام مالك. واستمرت هذه الحلقات واللقاءات 184 لقاء، كان آخرها الجمعة الماضية حيث ختمنا بحمد الله تعالى قراءة الموطأ وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نبدأ ونستمر ببركة الله تعالى في هذه اللقاءات عن الأخلاق وعن الحقوق والواجبات. تبين أن للإسلام من خلال اللقاءات السابقة أن للإسلام شعبا تكليفية، أو بعبارة أخرى أقسام الإسلام وأقسام الشريعة وأقسام الدين ثلاثة أقسام: الجانب العقائدي، توحيد أساسه والأسماء والصفات وما إلى ذلك، هذا الجانب العقائدي جانب علمي نظري يمتد إلى الحديث عن أصول الإيمان الستة: الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل والقدر خيره وشره. هذه كلها تناول في حلقة العقائد اللي استمرت 66 لقاء، واليوم الآخر يكون الحديث فيه عن الجنة وعن النار والميزان والصراط وما إلى ذلك. فالجانب الأول جانب عقائدي علمي نظري، الجانب الثاني جانب عملي تطبيقي فقهي، فهذا هو الفقه اللي بدأ بالطهارة وانتهى بالجنايات والحدود وعلم الميراث وما إلى ذلك. الجانب الثالث وهو الجانب المهم أيضا هو جانب الأخلاق، لذلك قالوا هذا الدين خلق، الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وهذه الأخلاق ترتبط أيضا بالخلاق سبحانه بالخالق كما ترتبط بالخلق. لذلك قلنا إجمالا كما سيأتي إن حسن الخلق مع الله أن تتقبل أخباره بالتصديق وأن تتقبل أحكامه بالتطبيق وأن تتقبل أقداره بالصبر والرضا، فهذه ثلاثة أمور حسنة في حسن الخلق مع الله. حسن الخلق مع الخلق إجمالا بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. من حسن الخلق مع الله الكلام عن حقوق الله تعالى علينا، ما حقوق الله على العباد وما حقوق العباد على الله تعالى تفضلا وكرما منه، هذا كله داخل في الأخلاق. أخلاقك إيه مع ربنا، حتى في عباداتك كيف تكون أخلاقك مع الله تعالى. كل هذه الشعب الثلاثة عقائد وفقه وأخلاق إذا ما تحدثنا عنها الحسن منها تكاد تجمع على حسنه العقول البشرية كما تجمع على قبح القبيح منها، وتضيق دائرة الخلاف حولها بين المؤمنين حتى مع غير المسلمين. لكن شاهدنا ما وصل إليه الحال من سوء الخلق حتى مع المتسمين بهذا الدين أو المتخلقين بأخلاق المسلم. إن أحب الناس إليك ينفضون عنك حين تكون فظا غليظ القلب، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وإن أبغض الناس إليك يجتمعون حولك ببشاشتك وصدقك وأماناتك. لذلك كان الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم من أحب خلق الله تعالى إلى الله وإلى البشر جميعا. هناك أيضا يقولون شعبة علاقة الإنسان بهذه الحياة وما فيها من نعم ونعيم، شعبة الكون أمام الإنسان. وقد أباح الإسلام للإنسان في علاقته بهذه الحياة أن يمتع نفسه بكل نعمة من نعم الله تعالى، بشرط أن لا يخرج عن حد الضيق والاعتدال. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. بشعبة الكون أمام الإنسان أشعره تعالى أنه بسط أمامه هذا الكون وسخره له. الكل مسخر لك أيها الإنسان، أي مستجيب لك في خدمتك. وأنت كما قيل أنت في خدمة من؟ آخر آية تليت علينا في صلاة المغرب من سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعرفون، إلا ليستجيبوا لله تعالى في أوامره ونواهيه. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. سخر سبحانه الشمس والقمر والليل والنهار والبحار والأنهار والأرض والجبال، واستعمر الإنسان فيها، أي في هذه الأرض، أي طلب منه عمارتها. وليس من شك في أن قوام الانتفاع بشعبتي الحياة والكون وقوام الصدق في شعبة العقيدة والعبادات والمعاملات إنما هو في التمسك بالشعبة الأساسية وهي شعبة الأخلاق. حتى في تعاملك في الكون والحياة لابد أن يكون هذا التعامل فيه الخلق. ودل تاريخ الرسالات جميعا، الرسالات الإلهية، على أن حسن الخلق هو السبيل إلى السعادة الدنيوية والأخروية على حد سواء. الإيمان فقط بمجرد العلم بوحدانية الله تعالى لا يكفي، يعني لا يكفي مجرد العلم، لكن لا بد من تطبيق عملي لهذا العلم. لذلك قال ربنا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. لابد من العمل بعد العلم. العبادة التي ترجع إلى الصور والأشكال فقط لا روح فيها لا تنفع الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل المسيء صلاته: ارجع فصل فإنك لم تصلي. وأن النظم التي ترجع إلى مواد القوانين فقط، الدساتير والقوانين، والمتعة بالحياة التي ترجع فقط إلى التمتع بلذائذها وطيباتها، دل تاريخ الرسالات على أن هذه الأمور وهذه الشعب إذا انقطعت عن شعبة الأخلاق كان لذلك الأثر في هدم النفوس وهدم الحياة بل وهدم الأمم. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. الإنسان أحيانا يأتيه في ذهنه بعض العبارات، لكن قد تجرح البعض منا. الإنسان كما قرأنا في موطأ الإمام مالك إن القلب يكون أمام اللسان وليس العكس، لا ينطق الإنسان ثم يندم على كلمة يقولها، لكن في كل ذهن واحد منا يستطيع أن يفكر. أين من يعني ادعوا الإسلام والإيمان وما الذي حصل؟ إذن الخلق هو المعتصم والعاصم في نفس الوقت، نعتصم به ويعصمنا من الزلل والخطأ. ليس الخلق المطلوب أن تعرف أن الصدق فضيلة وأن الكذب رذيلة، بل لابد أن تنفعل بهذا الأمر، أن يكون خلقك في الحياة هو الصدق والبعد عن هذا الكذب. والخلق بهذا المعنى هو صمام الأمان لشعب الإيمان التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله أدي العقيدة والتوحيد، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، أدي سلوك وأدي خلق إنساني. الخلق بهذا الشكل إذا ساد الأمة ارتقت وحسن التعامل فيها بين أفرادها. والخلق دون عقيدة، لابد أن تحكمك العقيدة، ظل لشبح غير مستقر، عقائد فاسدة، والعقائد الفاسدة هتنتج أخلاقا فاسدة، إنما العقائد الصحيحة ثمرتها الأخلاق الصحيحة والحسنة. فإحنا حديثنا عن الأخلاق كما تحدثنا عن موطأ الإمام مالك. لماذا تحدثنا عن الموطأ ولماذا أخذنا كتاب الموطأ؟ في 3 لقاءات من أول لقاءات الموطأ قلنا إن هذا الموطأ، هذا الكتاب ألفه الإمام مالك رحمه الله قبل تأليف البخاري ومسلم لصحيحيهما، فهو الأصل وهو اللباب، وبنى البخاري ومسلم بعد ذلك أول كتاب حديث وفقه في نفس الوقت. كتاب الإمام مالك أول كتاب حديث وفقه، كان الحديث والقراءة فيه نتناول فيها الفقه والحديث. كما أن الإمام مالك قالوا عنه إمام الأئمة وإمام الحجاز، وهو الذي تنبأ به صلى الله عليه وسلم في قوله في جامع الترمذي: يوشك الناس أن يضربوا أكباد الإبل أو آباط الإبل فلا يجد عالما أعلم من عالم المدينة. من عالم المدينة؟ قال هو الإمام مالك رحمه الله. يسبقه الإمام أبو حنيفة الإمام الأعظم، ومع هذا أثبت الدارقطني والإمام السيوطي أن الإمام أبا حنيفة أخذ عن الإمام مالك جملة من الأحاديث، أخذ عنه أحاديث. ثم الإمام الشافعي رقم 3 هو تلميذ للإمام مالك، قال رحمه الله: مالك أستاذي ومعلمي وجعلته حجة بيني وبين ربي. والإمام ابن حنبل تلميذ للإمام الشافعي، فيعتبر الأئمة 3 أخذوا عن الإمام مالك رحمه الله. من أجل ذلك سرنا بحمد الله تعالى على مدى 3 سنوات في قراءة موطأ الإمام مالك. فإحنا هنا لماذا نتحدث عن الأخلاق؟ إيه هي الأخلاق وما مكانتها من الإسلام في هذه المقدمة؟ الأخلاق جمع خلق، وهو اسم لطبيعة الإنسان التي خلق عليها، مأخوذ من مادة خلق في القرآن الكريم. الخلق والخلق في الأصل واحد، المادة واحدة، الخاء واللام والقاف، لكن خص الخلق بالهيئات الظاهرة المحسوسة بالبصر، نقول هذا خلق، يعني جمع الخلق شبه الخلق. هذا الخلق قد يكون حسن وقد يكون متوسط وقد يكون دميم أو قبيح. فأنت عندما ترى هذا الخلق جميل ما شاء الله تبارك الله، وإذا كان وسطا الحمد لله على كل حال، إذا كان قبيحا بيحاول الناس يعملوا ايه في الخلق الشكل القبيح، أن يجملوا من هذا الخلق، كما قيل على لسان واحد منهم: إني لا أكذب ولكني أتجمل. ماله اللي أنت بتعمله؟ ولذلك إذا رأيت دميم الخلقة احمد ربك، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به بعضا من خلقه. فهذا هو الخلق، والخلق هو الصورة الباطنة التي تدرك بالبصائر وليس بالبصر. كما أن الخلق له ثلاث أشكال: خلق حسن وقبيح، وخلق متوسط وسط بين الاثنين. فكذلك الخلق، خلق حسن وخلق قبيح أو ذميم، وخلق بين بين. أنت مطلوب منك تحسن الخلق ولا الخلق؟ الخلق هذا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأحسنهم خلقا الاثنين. ولذلك لما قالوا أن سيدنا يوسف عليه السلام جمع الله له شطر الحسن، يعني نصف الحسن نصف الجمال، أين الجمال كله؟ في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة الخلق ما يأخذ به الإنسان نفسه من الآداب حتى تصير هذه الآداب كالخلقة فيه، يبقى يتعامل بالأمر الطبيعي كأنها خلقت فيه. قال ابن منظور، ده صاحب لسان العرب: الخلق هو الدين والطبع والسجية. والثواب والعقاب يتعلقان بالخلق أم بالخلق؟ بالخلق. الثواب والعقاب يتعلقان بهذا الخلق. إنما واحد شكله دميم رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر. لما بعض الصحابة عاب، أو لا نقول عاب، يعني اندهش من دقة ساقي عبد الله بن مسعود: أتعجبون من دقة ساقي؟ إنها عند الله أثقل من جبل أحد. فالميزان بميزان ربنا مش بميزان البشر. لذلك تكررت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في مدح حسن الخلق على ما يلي. قال القرطبي كتاب اسمه المفهم في شرح صحيح مسلم: الأخلاق أوصاف الإنسان التي يعامل بها غيره، وهي محمودة ومذمومة. فالمحمودة على الإجمال جملة أن تكون مع غيرك على نفسك، فتنصف منها ولا تنصف لها، تنتصف لنفسك. قال الإمام الحسن لابنه، الإمام علي لابنه الحسن رضي الله عنهما: اجعل نفسك ميزانا بينك وبين الناس، فاحبب لهم ما تحب له، واكره لهم ما تكره له. العفو والحلم والجود والصبر وتحمل الأذى والرحمة والشفقة قضاء الحوائج، التوادد لين الجانب ونحو ذلك، أخلاق محمودة وعكسها أخلاق مذمومة. الصوفية يقولون، الصوفية الحقة، التصوف هو الدخول في كل خلق سني أي حميد، والخروج من كل خلق دني أي دنيء ومذموم. يبدا عندهم معنى التصوف. ولذلك قال الإمام الغزالي وهو من أئمة الصوفية حجة الإسلام، جمع بعضهم علامات حسن الخلق فقال: أن يكون كثير الحياء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدره، قليل الأذى، كثير الصلاح، صدوق اللسان، قليل الكلام، كثير العمل. شوفوا النهاردة الآيات مقلوبة، كثرة الكلام وقلة العمل، قليل الزلل، قليل الفضول. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، بر وصول، وقور صبور، شكور حليم، رفيق عفيف شفيق، لا لعان ولا سباب، ولا نمام ولا مغتاب، ولا عجول ولا حقود ولا حسود ولا بخيل. ده اللي عنده حسن خلق. لو نظرت في هذه الكلمات أو عندما تسمعها بعد ذلك تتصورها كاملة في الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر نقلا عن الراغب يرحمهم الله تعالى: ولما كان أكرم الأفعال ما يقصد به أشرف الوجوه، أكرم الأفعال يقصد به أشرف الوجوه، وأشرفها ما يقصد به وجه الله تعالى، إنما يحصل ذلك من المتقي الذي يتقي الله. لذلك قال ربنا: إن أكرمكم عند الله أتقى. وقال ابن القيم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين تقوى الله وحسن الخلق، وفسر ذلك بقوله: لأن تقوى الله تصلح ما بينه وبين ربه، فيحبه ربه، وإذا أحبه ربه نادى في جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، ينادي جبريل في ملائكة السماء، ثم يوضع له قبول في الأرض. وحسن الخلق يحسن ما بينك وبين الناس والعباد فيحبك الناس. لذلك أيضا في الأثر: اذهب في الدنيا يحبك الله، اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وقال العلماء: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. يعني كأن العلماء عندما نظروا إلى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وإلى ثمرة هذه الآيات والأحاديث وإلى هذا الدين وصلوا إلى هذه النتيجة: إن الدين كله خلق. ما هو خلق مع الله، وخلق مع البشر، وخلق مع أهلك ومع ذويك وما إلى ذلك. فمن زاد عليك في هذا الخلق زاد عليك في الدين. على الجملة إجمالا، الأخلاق ميثاق كامل يشمل كل أعمال الإنسان، وهي القيم العليا التي يتقيد بها الإنسان في تصرفاته، والتي يسعى لإقامة الحياة البشرية على أساسه. والتي لا يكون إنسانا إلا بها، وبقدر ما يتحلى بها الإنسان تسمو وتعلو إنسانيته، وبقدر ما يفقد منها أي من الخلق يفقد من إنسانيته. فقوام عمود الإسلام في الحقيقة على الأمور الثلاثة والأقسام الثلاثة: عقيدة وشريعة وأخلاق. فما الأخلاق الإسلامية؟ ده كله كلام عام عن الأخلاق، هي السلوك من أجل الحياة الفاضلة والخيرة، سلوك من أجل الحياة، حياة في الدنيا والآخرة، والتعامل الإنساني بهدف تحقيق الخير لكل الناس، والتعامل مع الغير بما يحقق الغاية من وجودنا في هذه الحياة على أكمل وجه. لأنه في ناس بتعيش في الدنيا وتطلع من الدنيا مجرد شعائر وطقوس لا معنى لها، رجل طيب داخل المسجد طلع من المسجد، لكن أخلاقه مع زوجته مع أولاده ومع غيره في التعامل أخلاق ذميمة. أرسل القرآن الكريم والسنة المطهرة المفاهيم والقيم اللازمة لإقامة حياة سعيدة على الأرض مع ضمان الجزاء الأوفى في الآخر. سوق الأخلاق الآن، سوءها والفتن المحيطة بالمسلمين وما يريده أعداء الإسلام من فساد الأسرة المسلمة بالقضاء على أخلاقها وقيمها، يدعونا ذلك كله إلى العودة إلى كتاب الله تعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وفهم العلماء لآيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة سير النبلاء، تاريخ النبلاء والعلماء كيف عاشوا وكيف تصرفوا في هذه الحياة، حتى نعيد صياغة عقولنا وتعديل سلوكياتنا وأخلاقنا من جديد. وكنت أقول لإخواني دائما، لو كنت أحد الإخوان المسلمين لم تلأ المسجد الذي نتحدث فيه بهؤلاء، لكني كما قلت على منبر هذا المسجد وغيره كثيرا، ديننا هذا دين بلا فرق وبلا طرق، ديننا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهما صحيحا وتطبيقا عمليا صحيح. لكن قالوا لي لا يسمعك الإخوان المسلمون إلا إذا كنت واحدا منهم، ليتهم يراجعون أنفسهم فيما بدر منهم فيما سبق على مدى سنة كاملة على الأقل، ويعودون إلى المسلمين جميعا حتى يستمعوا بفهم صحيح وعقول راشدة، وليس على نظام السمع والطاعة فقط للكبار الذين جرفوهم في هذا التيار وكان ما كان مما لست أذكره فظن خيرا ولا تسأل عن السبب. ما مكانت الأخلاق في الإسلام؟ لها مكانتها العالية ودرجتها السامية، لدرجة أنه صلى الله عليه وسلم امتدحه ربه بقوله الكريم وإنك لعلى خلق عظيم. الآية نحفظها جميعا، لكن ننظر في بعض ما جاء في تفسيرها. قال ابن عباس ترجمان القرآن ومجاهد وإنك لعلى خلق عظيم، أي على دين عظيم من الأديان، ليس دين أحب إلى الله تعالى ولا أرضى عنده منه، إن الدين عند الله الإسلام. وقيل المعنى على طبع كريم، وسمي خلقه عظيما صلى الله عليه وسلم لاجتماع مكارم الأخلاق فيه. وقيل لأنه امتثل تأديب الله تعالى له بقوله سبحانه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أي إنك يا محمد صلى الله عليه وسلم على أدب رفيع جم وخلق فاضل كريم، فقد جمع الله فيك الفضائل والكمالات، ويا له من شرف عظيم فكنت على هذا الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم. كذلك بعث صلى الله عليه وسلم متمما لمكارم الأخلاق، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ده حديث الإمام أحمد، صالح الأخلاق، وأخرجه البزار بلفظ مكارم الأخلاق اللي هو مشهور حفظه. كلنا يحفظ حديث أم المؤمنين عائشة لما سئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن، قال قتادة: تقول كما هو في القرآن، أي هو ما كان يأتمر به من أمر الله وينتهي عنه مما نهى الله عنه. قال أنس رضي الله عنه خادمه صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، إجابة وجملة من جوامع الكلم، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه الإمام مسلم. صحيحين الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، تبين أهمية الخلق. في الصحيحين: إن من خياركم أحسنكم خلقا. وفي الترمذي وحسنه وصححه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. البذي الذي يتكلم بالفحش ورديء الكلام. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق أي الخلق الحسن لا يبلغ به درجة صاحب الصلاة والصوم، أي الذي يصلي كثيرا. والصلاة هنا ليست الفرائض لكن النوافل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. وده سبق معانا في أحاديث الموطأ، وده رواه الترمذي وصححه. وعنه عن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. من هذه الأحاديث أخذ العلماء وقالوا: الدين خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائه. وقال في رواية: أنا خيركم لأهلي. يبقى ممكن إنسان حسن الخلق مع الناس، لكن مع أهله وأهل بيته سيء الخلق، لا يستقيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، المداوم على الصيام ولو يوم ويوم زي الصيام سيدنا داود عليه السلام، والقائم الليل. رواه أبو داود. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت، يعني ضامن لبيت في ربض الجنة، يعني حول الجنة زي البيوت اللي حول المدينة. يبقى أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء، أي الجدال، وإن كان محقا. حتى لو كنت على حق لا داعي للجدال. وده اللي ودانا ودى الناس في طوكر من أول المجادلة، يا ترى دول اللي على حق ولا غيرهم اللي على حق. لمن ترك الجدال وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة. يبقى البيت الأولاني اللي في ربض الأطرافها، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، حتى لو كان مادح يمزح. لذلك قال صلى الله عليه وسلم يمزح لكن لا يقول إلا صدقا وحقا، كما هو معلوم من سيرته صلى الله عليه وسلم. إنما الناس بتكذب في المزح وفي غير المزح، ولذلك في هذا المزاح حتى ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، منها النكاح والطلاق والرجعة. حتى لو كنت مازحا ينعقد النكاح أو يحصل الطلاق. امرأة تمزح مع زوجها طلقني، قال لها أنت طالق، مزاحا يقع الطلاق. لا يقال حينئذ أنه لم ينوي، لا، لأن الطلاق صريح حتى ولو كان مزاحا. لذلك حذر صلى الله عليه وسلم من ذلك. وببيت في أعلى الجنة، وأعلى مكان في الجنة، يبقى اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل. لمن من بقى له أحسن بيت، أعلى بيت في الجنة؟ لمن حسن خلقه. يبقى لي مكانة حسن الخلق في الدين. والحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون، ثرثرة كلام يام، والمتشدقون، المتشدقون اللي هم ايه يتطاولون على الناس بالكلام ويسيئون اليهم، فما المتفيقهون؟ قال المتكبرون، المتكبر. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وروى الترمذي عن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ده برضو قال عنه الترمذي حديث حسن صحيح. روى الترمذي عن عبد الله ابن المبارك في تفسير حسن الخلق قال طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. لذلك كان ينبغي على كل مسلم أن يعرف هذه الأخلاق الإسلامية الجامعة حتى لا يصغر خلقا ولا يكبر آخر على حساب بقية الأخلاق. مثال ذلك سورة العصر التي نحفظها جميعا، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أربع صفات عمليا الناس تهتم بالأمر الأول والثاني، إيمان وعمل صالح، لكن لا تهتم بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر. إذن إصلاح هذه الأخلاق الباطنة هو أساس لكل إصلاح ظاهري. إصلاح الباطن يترتب عليه إصلاح الظواهر، وشعبة الأخلاق هي الكفيلة بهذا الصلاح. تعالوا لنعرف خصائص التربية الأخلاقية في الإسلام، يعني ميزاتها، خصائص التربية الإسلامية كما تحدثنا عن خصائص الشريعة. هي ربانية المصدر. الأخلاق الإسلامية ليست وضعا بشريا ولا نظاما وضعيا، لكنها مستمدة من شرع خالق البشر. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فهو تعالى يشرع للناس ما يصلحهم في الدنيا والآخرة. والقرآن الكريم ربعه أو أكثر من ربعه عن الأخلاق والتربية، كنا حصرنا مرة عدد الآيات القرآنية 6236 حوالي 1800، بل ربع من الآيات القرآنية تتعلق بالأحكام والفقه وبقية الأخلاق، بقية الآيات تتعلق بالأخلاق. والرسول صلى الله عليه وسلم بنطقه بالوحي وسلوكه أمام الناس كان الأسوة الحسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. خصيصة تانية، ميزة تانية، عبادية القصد. خلي بالنا لما قلنا ربانية المصدر، إذن في ناس ممكن تضع مناهج لمن يتبعونه، وهذه المناهج بعد مدة من الزمن يتبين أنها مناهج غير موافقة للدين والشرع، لأنها بنيت على نظام معين بشري. عبادية المقصد مهما سمت الأخلاق فستبقى صورة بلا روح طالما لم يرد بها صاحبها وجه الله تعالى ورضاه. ممكن يكون إنسان جنتل وأخلاق وأداب، لكن ليه؟ عشان الناس تقول عنه انه رجل، لكن لا يبتغي بهذه الأخلاق وجه الله. فالهدف من الأخلاق الإسلامية أن تملك على المسلم قلبه يدفعه إليها إيمانه، فمقصدها قلبي وأصلها صلاح الباطل. فالعدل مع العدو أقرب للتقوى، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، حتى لو كان عدو. قل الحق حتى لو كان على الوالدين، إنما سمعا وطاعة بدون نظر لهذا الحق. لا، ما لم تكن الأخلاق خالصة لله كانت نفاقا وسوءا يجر على صاحبها الويل والخراب. مثالية واقعية، حيث تدعو الناس إلى السمو وتراعي نفسية البشر وقدراتهم، تتدرج من المعاقبة بالمثل إلى كظم الغيظ. بمعنى في القرآن تدرج في هذه المعاملة، وإن عاقبتم بمثل ما عوقبتم به فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. دي الدرجة الدنيا، واللي بعديها والكاظمين الغيظ، والتلتة والعافين عن الناس، تدرج وسمو. ثم والله يحب المحسنين، وكلنا نعرف القصة اللي الأمير فيها أو الحاكم فيها حصل له ما حصل. عندما ذكرته الجارية أو الخادم بهذه الآية استجاب فورا. لكننا في عالم عندما يقول الواحد للآخر اتق الله يكون الرد أنا متق الله أحسن منكم اللي خلفوه. للأسف الشديد رزقنا الله تعالى تقواه وجعل أعمالنا في رضا. شمولية متكاملة تشمل جوانب الحياة كلها، بين الإنسان وربه، في بيته مع أهله، في تعامله مع الناس، في خلوته. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. كثير من الناس لهم أعمال صالحة نسأل الله السلامة، ويأتوا يوم القيامة بجبال من حسنات كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. لماذا؟ لأنهم إذا خلوا إلى محارم الله. أسمع عن أناس يصلون يلتزمون ظاهرا بالشكل الإسلامي، لحية وثوبا وما إلى ذلك ومسواكا، لكنه في بيته مع المواقع الإباحية المحرمة، ويجبر زوجته على ذلك وتشتكي الزوجة من هذا الأمر. لكن الناس برا ده شيخ الإسلام بهذا المنظر والسمت الجميل والخلق الطيب، لكن مع ربه ومع تعامله هذه انتهاك حرمات الله ثابتة ليست متغيرة. إذا تخلق المسلم بها في نفسه صدرت عنه كلما تكرر نفس الموقف، يبقى ثابتة لا تتغير، فلا يتخير خلقه مع الضعفاء ولا الأقوياء، ولا في حال الفقر أو الغنى، ولا في حال الإقامة أو السفر، ولا في حال الرضا أو الغضب، ولا في حال النعمة أو البلاء. عجبا لأمر المؤمن. أما تذبذب الأخلاق غير الإسلامية، يعني ليس قال الإسلام حتى لو دعا أهلها أنهم مسلمون، أنها تدور مع المصالح والأهواء. وهكذا كنا نقول في شهر رمضان ينبغي أن نغير معتقداتنا وأخلاقنا. اللي معاه قرش يساوي، وإن دخلت بلد تعبد العجل حشيله، هذا كلام بيدور مع الأهواء والمعتقدات والمصالح. لا، المؤمن عنده عقيدة وعنده شريعة وعنده أخلاق ثابتة غير متغيرة. وهذه الأخلاق التي تدور مع المصالح والأهواء متقلبة، تدير صاحبها على حسب تقلبه، متوازنة، لا تغلب جانبا على آخر، فتدعو إلى العزة والتواضع في نفس الوقت، والانتصار والعفو، والصراحة والاحترام، وهي شجاعة بغير تهور، ولين في غير ضعف. هذه الأخلاق متوازنة بين الأمرين، تنال بالمجاهدة. يعني اللي أخلاقه سيئة يستطيع أن يجاهد نفسه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يحاول أن يحسن من هذه الأخلاق، يقرأ عن الصالحين وعن أفعالهم وعن تصرفاتهم، فيحمل نفسه عليها حتى تصير الأخلاق الحسنة خلقا له. لذلك جاء في الحديث: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله. إذن ومن يتصف بأي خلق من الأخلاق سيصل إلى هذا الخلق. هذه الأخلاق تؤخذ بالتأسي، لذلك لم ينزل الله تعالى كتبه كلاما نظريا على الناس، لكن كان المنزل عليهم من الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله تعالى وسلامه أجمعين، قال في حقهم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لذلك فإن فطرة الصبي الصغير تبدأ بالانحراف حين يعيش بين والدين لا يلتزمان بمحاسن الأخلاق، أو في مجتمع تسوده الأخلاق الفاسدة. لذلك كان من أجل توبة التائب الذي قتل 100 نفس أن يخرج من هذه القرية لأناس صالحين. 9 في الميزات: تراعي التدرج في الأوامر والواجبات، وكذلك في السلوك، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، ولئن صبرتم لا وقيل للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، إلى آخر. ذات أثناعي أخلاق الرهبنة تبقى بين العبد ورب وفي إطار صومعته. أما الإسلام فهو دين حياة، الواجب على المسلم أن يتخلق بأخلاق الإسلام في كل مجالات الحياة، حتى العبادات تنعكس على السلوك الاجتماعي. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في الحج: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أخلاقه. في الزكاة: تطهير وتزكية، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولما ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم المرأة التي كانت تكثر من صلاتها وصيامها لكنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار. وعلى العكس المرأة قليلة العبادة صيام وصلاة لكنها تحسن إلى جيرانها هي في الجنة. المرأة التي حبست الهروة لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض دخلت فيها النار، هروة حيوان. والرجل الذي سقى كلبا من العطش هو في الجنة. يبقى الأخلاق ليست مع البشر بل مع الحيوانات أيضا، حتى مع الجمادات برأفة ورحمة. شعب الإيمان 70 شعبة، عليها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وأهمية هذه الأخلاق والحقوق، كان الحديث عن الأخلاق والحقوق والواجبات الإسلامية، نستأنف بحول الله تعالى في مثل هذا اليوم وليس يوم الجمعة، يعني يوم الثلاثاء إن شاء الله. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.